بسم الله ثم إلي مرجعكم لا

ومن بغى you

يا أمين. أفلا معقول والله يا حبيبي. وما كان من المشركين صدق الله.